لا إله إلا الله لا إله إلا الله وغيرت مكان يا الله وغيرت مكان يا الله لا إله إلا الله لا إله لما بدا منك القبول لما بدا منك القبول أخرجت من سجن الأسى أخرجت من سجن الأسى لا إله إلا الله الصباح والمساء كل الصباح والمساء لا إله إلا الله لا إله إلا الله غيرك مكان يا الله غيرك مكان يا الله صلوا على ابن أمينة تاج مكة والمدينة صلوا على ابن أمينة تاج مكة والمدينة سيد النبي اجمع فينا قلبي شاكلي سيد النبي اجمع فينا قلبي شاكلي صلوا على ابن أمينة تاج مكة والمدينة صلوا على ابن أمينة سيد النبي اشفع فينا قلبي شاكلي واخلقتي يا المومجة صلي وعليه حبيبنا يا محمد صلي وعليه واخلقتي يا المومجة صلي وعليه حبيبنا يا محمد صلي وعليه اشفع فينا يا المهيا صلي وعليه دير مولود دير كرامة صلوا على زي العمامة دير مولود دير كرامة صلوا على زي العمامة النبي عرس لا قيامة صلي وعليه النبي عرس لا قيامة صلي وعليه صلوا على ابن أمينة تاج مكة والمدينة صلوا على ابن أمينة تاج مكة والمدينة سيد النبي اجمع فينا قلبي شاكلي سيد النبي اجمع فينا قلبي شاكلي الله ربي باسمك نبلى الكلام الله ربي صلاة وسلام عشق في البيت صلي وعليه ونزيد سلام على النبي العظيم صلي ونزيد سلام على النبي العظيم الله الله ربي باسمك نبدا الكلام الله الله ربي باسمك نبدا الكلام صلي ونزيد سلام على النبي العظيم النبي العظيم سعدوا لي زور المقطع خير الأنا طه خير الأنا سعدوا لي زور المقطع خير الأنا طه خير الأنا دا يا قلبي بالغرام ببدر التمام دا يا قلبي بالغرام ببدر التمام هذه دار بمجاهي الدواء مجاهي الدواء هذه دار بمجاهي الدواء مجاهي الدواء يشرب كاس بالحليب ويذوق الحلاوة يشرب كاس بالحليب ويذوق الحلاوة باسمك نبدا لكلا الله ربي باسمك نبدا لكلا صلي ونزيد الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ونبي يا رسول الله الله الله الله ونبي يا رسول الله الله الله الله الله الله